اخدي خطوة. وانا بخطي لك عمرك قول احبك قول احبك منتظر اخطي خطوة وانا بخطي لك عمرك قول احبك قول احبك منتظر باخذك منهم اقضي بحضانك سهر باخذك منهم اقضي بحضانك سهر اقضي بحضانك سهر اقضي السعادة غاية قلوب البشر وانت عين للسعادة مختصر السعادة غاية قلوب البشر وانت عين للسعادة مختصر والعمر مرة ما بي من دونك يمر والعمر مرة ما بي من دونك يمر ما بي من دونك يمر ما بي من دونك يمر يا سكر ذابي فيني وحلى شعوري وعد مني ليه